رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على أحكام القصر في الصلاة، وقلنا إنه يجوز للمسافر سفرا طويلا أن يقصر الرباعية المؤداة، وبعد ذلك تكلمنا على ضوابط السفر وضوابط القصر فيه، وسنتكلم اليوم على الجمع بين الصلاتين، وهو تتمة للموضوع السابق، لأن ما جاز فيه القصر يجوز فيه الجمع، ولكن قد يوجد الجمع ولا يوجد القصر، كمن جمع من أجل المطر فإنه يجمع ولا يقصر. والجمع يجوز بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا يجوز بين الصبح والظهر، ولا بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء والفجر بالإجماع. وعبر أصحابنا الفقهاء عن الجمع بالجواز مراعاة لخلاف أبي حنيفة رحمه الله، فإن أبا حنيفة أنكر الجمع وقال لا يجوز الجمع في السفر إلا ما يكون منه في الحج، فذلك جائز بالإجماع. وأما فيما عدا الحج فإن أبا حنيفة ينكر القصر ويحمل ما ورد من الأحاديث في الجمع على الجمع السوري الشكلي، بأن تؤخر الظهر إلى آخر الوقت وتقدم العصر في أول الوقت، وبذلك يتحقق شكل الجمع وإن كان في الحقيقة لا جمع. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله يجوز الجمع بين الظهر والعصر، ولم يقل يندب من أجل مراعاة خلاف أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والجمع يجوز تقديما وتأخيرا، بأن يقدم صلاة العصر فيجمعها مع صلاة الظهر في وقت الظهر، وهذا هو جمع التقديم. ويجوز له أن يجمع جمع تأخير بأن يؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر فيصليها معها، وهذا جمع التأخير. أما جمع التأخير فثابت في الصحيحين من حديث أنس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وأما جمع التقديم فهو ثابت من حديث معاذ على ما صححه ابن حبان والبيهقي وحسنه الترمذي. وهذا الجمع إنما يجوز في السفر الطويل الذي يجوز فيه القصر على ما ذكرناه في الدرس الماضي، وأما السفر القصير فلا يجوز فيه الجمع كما لا يجوز فيه القصر. وفي قول قديم للإمام الشافعي رحمه الله، ونحن ذكرنا في دروسنا السابقة أن أقوال الشافعي القديمة لا يفتى بها، ومعتمد الفتوى على ما قاله الشافعي في الجديد إلا في 17 مسألة أفتى فيها الشافعي في الجديد بخلاف القديم، ورجحت أصحاب رضوان الله تعالى عليهم الفتوى بها على المذهب القديم لما صح فيها من الأحاديث. ففي مذهب الشافعي القديم أنه كان يجيز الجمع حتى في السفر القصير، إلا أن المذهب الجديد وهو المفتى به لا يجوز الجمع إلا في السفر الطويل قياسا على القصر، القصر لا يجوز إلا في السفر الطويل، وكذلك الجمع لا يجوز إلا في السفر الطويل. وكما أنه لا يجوز الجمع في السفر القصير لا يجوز في الحضر، ومن باب أولى، إذا منعنا الجمع في السفر القصير فأن نمنعه في الحضر من باب أولى، ما لم يكن هناك مرخص به كالمطر على ما سيأتي ذكره بعد قليل. فإن كان سائرا وقت الأولى، المسافر أراد أن يسير في وقت الأولى في وقت الظهر مثلا، فالأفضل له أن يؤخر الصلاة إلى وقت العصر. وإن كان مستريحا فيها ويريد أن يواصل السير في وقت العصر فجمع التقديم في حقه أفضل. وجمع التقديم تشترط له شروط، جمع التأخير سلم القياس. اولا نحن وجدناه لما ثبت من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. وثانيا هو جار على سنن القياس، وذلك ان الانسان الذي تفوته الصلاة يقضيها بعد وقتها، فمن فاتته الظهر قضاها مع العصر شيء طبيعي، ولكن جمع التقديم ليس جاريا على القياس، مخالف لسنن القياس ان تقدم الصلاة عن وقتها. ولذلك اشترطت فيه شروط بمقتضى القياس ما نجيزه، ولكننا اجزناه بما ثبت ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان والبيهقي والترمذي رضي الله عنهم. الشرط الاول من شروط جمع التقديم ان يبدأ الانسان بالاولى، ان يصلي الظهر اولا وبعد ذلك يصلي العصر، وذلك لان الوقت وقت الاولى فالبداءة بها واجبة. فلو صلى العصر قبل الظهر في جمع التقديم فلا تصح صلاته، بل يجب عليه اذا صلى العصر اولا ثم صلى الظهر ان يصلي العصر بعد ذلك، لان عصره التي فعلها لم نعتد بها. فاذا صلى الظهر بعدها يجب عليه ان يصلي مرة ثانية صلاة العصر حتى يصح جمعه، وإلا فلا جمع. لو صلى العصر ثم صلى الظهر ظهره قطعا صحيحة لأنه صلى في وقتها، ولكن عصره ليست صحيحة لأنه لم يراعي فيها الترتيب. فإذا تذكر أثناء صلاته للظهر أنه أخل بتقديمه العصر على الظهر ونوى الجمع في صلاة الظهر، فإنه يجوز له بعد سلامه من الظهر أن يصلي العصر. وإذا لم ينوي صلى الظهر وهو يظن أن جمعه صحيح، صلى العصر أولا ثم صلى الظهر وهو يظن أن جمعه صحيح، ثم تذكر بعد فترة أو أخبره إنسان بالحكم، فإنه يجب عليه أن يصلي العصر في وقتها، لأنه لم ينوي في صلاة الظهر أن يجمع معها العصر، وعصره التي فعلها لم يعتد بها. فإذا جاء وقت العصر صلى صلاة العصر في وقتها. هذا هو الشرط الأول، أن يبدأ بالظهر ثم بالعصر. الشرط الثاني نية الجمع، لا بد أن ينوي نية الجمع، نية جمع التقديم لتمييز التقديم المشروع عن التقديم سهوا، لأن الإنسان قد يقدم الصلاة سهوا، فيجب أن تكون هناك نية لتميز العبادة المشروعة عما يفعله الإنسان سهوا. ومحل النية أول صلاة الظهر، ويجوز له أن ينوي في أثنائها. الأفضل أن ينوي في أول صلاة الظهر مع نية الظهر ينوي جمع التقديم، فإذا لم ينوي في الأول يجوز له أن ينوي في أثناء صلاة الظهر ما لم يسلم، فإذا سلم فقد انتهى محل النية ولا يجوز له أن يجمع إليها العصر، بل يجب عليه أن يؤخرها إلى وقتها. والشرط الثالث الموالاة بينهما، بأن يوالي ما بين الصلاتين، بأن يصلي الظهر وبعد ذلك يتبعها بصلاة العصر مباشرة دون أن يوجد بينهما فاصلا. فإذا وجد بينهما فاصل خفيف عرفا فلا مانع، وأما إذا وجد بينهما فاصل طويل فإنه يجب عليه أن يؤخر العصر إلى وقتها. وضابط الفاصل ما كان بقدر الإقامة، لما ثبت في الصحيحين عن أسامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بنمرة أقام بالصلاة بينهما. فقد فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر في جمع التقديم بالإقامة، وبناء على ذلك قال الفقهاء إذا فصل بين الصلاتين بفاصل يسير عرفا كالإقامة فإنه لا يضر، وأما إذا فصل بفاصل طويل ولو كان الطويل بعذر كالسهو مثلا، صلى صلاة الظهر ناوي الجمع التقديم، وبعد ذلك بعد أن سلم سهى وتحدث مع أصحابه حديثا طويلا، ثم تذكر أنه لم يصلي العصر وأراد أن يصليها، نمنعه من صلاتها لأنه فصل بين الصلاتين بفاصل طويل، ولو كان هذا الفاصل بعذر السهو أو الإغماء أو غيرهما لأنه باستطاعته أن يصليها في وقتها، الأمر سهل جدا. قال: وللمتيمم الجمع على الصحيح، يجوز للمتيمم أن يجمع بين الصلاتين، ولكنه طبعا لا يصلي الفرضين بتيمم واحد، لأن التيمم الواحد لا يصلى فيه إلا فرض واحد وما شاء من النوافل، وبناء على ذلك يجب على المتيمم الذي صلى صلاة الظهر بنية جمع التقديم يريد أن يجمع معها العصر أن يتيمم لصلاة العصر، وتيممه لصلاة العصر يجب عليه الطلب، بما مر معنا في مباحث التيمم أن الإنسان إذا تيمم لصلاة وأراد أن يتيمم لصلاة أخرى يجب عليه أن يجدد الطلب. قال: وهذا أمر مطلوب شرعا، وبناء على ذلك يعذر الإنسان فيه كما عذرناه في الإقامة. قال: ومن باب أولى، لأن الإقامة سنة، فلو لم يقم للصلاة تصح صلاته، فلو جمع الصلاتين معا بدون إقامة بينهما يصح جمعه بالاتفاق، لأن الإقامة ليست شرطا في صحة الصلاة وليست واجبة، فأجزنا له الإقامة مع أنها مندوبة، أجزنا له الفصل بالإقامة مع أنه مندوب، فأن نجيز له الفصل بالتيمم الذي هو شرط لصحة الصلاة والطلب الذي هو شرط لصحة التيمم من باب أولى. إذا أجزنا له الفصل بالمندوب فأن نجيز له الفصل بالواجب من باب أولى. ولذلك قال: وللمتيمم الجمع على الصحيح ولا يضر تخلل طلب خفيف، لأن ذلك من مصلحة الصلاة فأشبه الإقامة بل هو أولى لأنه شرط دونها. قال: من جمع بين الصلاتين، بين صلاة الظهر والعصر، ثم علم بعد الفراغ منهما بعد أن انتهى من الصلاتين معا أو في أثناء الثانية ترك ركن من الأولى، تذكر أنه ترك ركن من الصلاة الأولى فقد بطلتا، الصلاتان باطلتان لترك الركن وتعذر التدارك بطول الفصل، ترك ركنا من الأولى وبعد انتهائه من الصلاة الثانية بعد انتهائه من صلاة العصر مثلا تذكر أنه نسي ركنا من الأولى، ما عاد في مجال للتدارك لأن الفاصلة صار طويلا ما بين تذكره وما بين التدامه من صلاة الظهر، لو كان الفاصل قريبا يمكن أن يتدارك نعتبر سلامه سهوا وكأنه الآن في صلاة الظهر، ولكن الآن صار الفاصل طويلا جدا فلا يجوز له أن يتدارك، ويجب عليه أن يعيدهما معا، يعيد الصلاتين معا. ولم نعتد بصلاة العصر وترك ركن من الأولى وصلى العصر بعدها ثم تذكر بعد الانتهاء من صلاة العصر ترك ركن من صلاة الظهر، صلاة الظهر بطلت بطول الفصل ما بين التذكر وما بين سلامه من الظهر، والعصر لماذا بطل؟ قال: لأن الترتيب شرط، قلنا يشترط في جمع التقديم أن يرتب الصلاتين بأن يصلي الظهر أولا ثم العصر، فالآن صلاته للظهر باطلة لترك الركن، فلا نستطيع أن نعتد بصحة صلاة العصر لأن صحة صلاة العصر متوقفة على صحة صلاة الظهر، فيجب عليه أن يعيد الصلاتين جامعا إن شاء، وإن لم يشاء بل أراد أن يصلي الظهر وبعد ذلك يصلي العصر في وقتها فلا مانع وحر، وإن أراد أن يعيدهما معا بنية جديدة لا مانع، يصلي الظهر أولا بنية الجمع جمع التقديم وبعد ذلك يصلي العصر وراءه، أو علم ترك ركن من الثانية، الآن صلاته للظهر صحيحة علم ترك ركن من الثانية. قال فإن لم يطل الفصل بعد أن سلم من الثانية بثوان تذكر أنه ترك ركنا من الثانية تدارك على ما مر معنا في أحكام السهو والخلل الذي يقع في الصلاة، وقد تفصلنا في ذلك الوقت تفصيلا طويلا وأطلبنا كثيرا. يتدارك، يعتبر سلامه سهوا ويرجع إلى الصلاة، ويتدارك الركن الذي تركه ويسجد للسهو كما علمتم، وتصح الصلاتان معا الظهر والعصر. وإلا بأن طال الفصل سلم من الصلاة الثانية وبعد ربع ساعة تذكر أنه ترك ركنا منها، ظهره صحيحة قطعا لا خلاف في هذا، وعصره لا سبيل إلى تداركها الآن، لأنه لو تداركها فصار فاصل طويل ما بين الصلاتين، ونحن شرطنا في جمع التقديم الموالاة، وبناء على ذلك نقول لقد فاتك جمع التقديم، ظهرك صحيحة ويجب عليك أن تؤخر العصر إلى وقتها. قال ولو جهل هل نسي الركن من الأولى أم من الثانية، قال أعادهما لوقتيهما. ليش؟ قال الاحتمال أنه من الأولى، الاحتمال أن يكون الركن المتروك من الأولى، يعيدهما لوقتيهما، يعني يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها معا في مجال الجمع. ليش؟ قال الاحتمال أن يكون المتروك من الأولى وصار الآن فاصل طويل، إذا كان المتروك من الأولى يجب عليه إعادتها، إعادة الأولى. وامتنع الجمع تقديما ليش؟ احتمال أن يكون المتروك من الثانية وطال في الفاضل، وبناء على ذلك يصلي الظهر في وقتها ويصلي العصر في وقتها. هذا بالنسبة لجمع التقديم. وأما بالنسبة لجمع التأخير قال يشترط فيه شيئان، أما الشيء الأول يجب أن يكون التأخير إلى وقت الثانية بنية الجمع. لماذا يريد أن يؤخر الظهر عن وقتها؟ يمكن أن يريد أن يؤخرها معصية، جائز هذا ممكن، كثير من الناس يعصي، ولذلك لابد من نية التأخير، لابد من نية الجمع، يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر جمع تأخير، ينوي هكذا بقلبه، ينوي هذا بقلبه، وإلا يعتبر عاصيا لأنه أخر الصلاة عن وقتها. فإذا يجب عليه أن ينوي جمع التأخير. والأمر الثاني هو أن يدوم سفره، هو أن يدوم سفره. فإذا لم يدوم سفره نوى جمع التأخير وصلى الظهر، أو صلى العصر أولا وبعد ذلك أراد أن يصلي الظهر، في جمع التأخير لا يشترط الموالاة لأن وقت الصلاة فات الأول، وإنما أخرناها لوقت الثانية، فما في فائدة، ما يشترط في الموالاة ولا يشترط فيه الترتيب، يجوز له أن يبدأ بالظهر ويجوز له أن يبدأ بالعصر. فعلى افتراض أنه بدأ بالعصر وأثناء الصلاة وصلت السفينة إلى الشاطئ إلى دار الإقامة، قال في هذه الحالة هو لا يعصي قطعا، ما يعتبر عاصيا، ما يعتبر عاصيا لأنه أخر الصلاة في الوقت الذي يجوز له فيه التأخير، ما أخر عاصيا. كون السفينة أسرع أو المركب أسرع ووصل إلى دار الإقامة هذا ليس ذنبا له، قال إلا أن صلاته تعتبر قضاء في هذه الحالة، ظهر وتعتبر قضاء أو مغرب وتعتبر قضاء، ولكنه لا يعتبر عاصيا. فإذا جمع التأخير يشترط فيه شرطان، الشرط الأول أو يجب له أمران، الأول نية تأخير الصلاة بنية الجمع، والأمر الثاني أن يدوم سفره. طبعا هذا ليس يعني حتى يصح جمعه ويقال إنه جمع وتعتبر صلاته أداء، يشترط أن يدوم سفره. فإذا لم يدم السفر بأن وصل إلى دار الإقامة فإنه في هذه الحالة يعتبر صلاته قضاء، إلا أنه لا يعتبر عاصيا. ويتم الرباعية. إذا وصلت السفينة إلى دار الإقامة فإنه يتم الرباعية. فإذا لم ينوي تأخير الصلاة لوقت الثانية بنية الجمع فإنه يعصي ويجب عليه أن يصليها، ولكن يصليها قضاء لا يصليها جمعا، وإنما يصليها قضاء مع المعصية. ولو جمع تقديما، جمع تقديم، فصار بين الصلاتين مقيما، صلى الظهر أولا لا شيء، وبين الصلاتين صار مقيما، بطل الجمع ويؤخر صلاة العصر إلى وقتها. وإذا أقام في الثانية أو بعدها أثناء صلاة العصر وصلت السفينة إلى شاطئ دار الإقامة، أو بعد أن انتهى صلى الظهر وصلى العصر وبعد أن انتهى من الصلاتين وصلت السفينة إلى دار الإقامة، قال هذا لا يضر، لا يبطل الجمع، هو جمع في الوقت الذي كان يجوز له به الجمع ولا عبرة بما يحدث بعد ذلك. أو جمع تأخيرا فأقام بعد فراغهما لم يؤثر، وقبله إذا أقام قبل الفراغ من الصلاتين يجعل الأولى قضاء. إذن إذا جمع الإنسان جمع تقديم وأقام بين الصلاتين بعد أن انتهى من الأولى وصل إلى دار الإقامة، بطل الجمع، ما يجمع معها الثانية. أو كان في أثناء الصلاة الأولى وصل إلى دار الإقامة، فمن باب أولى أنه ما يجمع معها الثانية، ولكنه يجب عليه في هذه الحالة أن يتم الأولى أربعا، لأنه إذا اجتمع السفر والحضر غلب جانب الحضر، القاعدة الفقهية العامة. وإذا جمع تأخير، فإذا وصل إلى دار الإقامة بعد فراغه منهما فإنه لا يؤثر، وقبله إذا وصل قبل فراغه من الصلاتين تصير الأولى على ما ذكرت لكم قبل قليل، تصير قضاء، إلا أنه لا يعصي في هذا القضاء، لأنه عندما أخر الصلاة في ظرف يجوز له التأخير. وكما يجوز الجمع بالسفر يجوز الجمع بالمطر في حالة الإقامة، طبعا في حالة السفر هو سيجمع، ما يجمع للمطر وإنما يجمع للسفر، وإنما نتكلم على الجمع بالمطر إذا كان الإنسان في دار الإقامة، فإنه يجمع بالمطر كجمعه في السفر، ولكن يجمع جمع تقديم فقط لأنه هو الذي ينزل فيه المطر. أما إذا لم يجمع جمع تقديم معنى ذلك أنه سيؤخر صلاة الظهر إلى العصر، وهو لا يدري هل سيستمر المطر أم ينقطع. هذا أولا وقبل كل شيء لم يرد، وثانيا بالتعليل العقلي المطر الآن ينزل، فلو أراد أن يؤخر إلى صلاة العصر ما الذي يدري بأن المطر سوف يستمر؟ فلا يجوز له أن يصلي بسبب المطر جمع تأخير، وإنما يصلي جمع تقديم فقط، لما في الصحيحين عن ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، هذا متفق عليه ما بين البخاري ومسلم. زاد الإمام مسلم رحمه الله تعالى من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا سفر. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو راوي الحديث: أرى أن ذلك كان بالمطر. الإمام مالك رحمه الله وهو راوي الحديث قال: أرى أن ذلك كان بالمطر. والشافعي قال كما قال الإمام مالك، قال: أرى أن ذلك كان بالمطر، جمع من غير خوف ولا سفر. قال الشافعي كما قال مالك: أرى ذلك بعذر المطر. إلا أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى زاد زيادة أخرى في حديث آخر فقال: من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. وكأن هذه الزيادة ترد على الشافعي ومالك تأويلهما، لأنهما أولا الحديث بأن الجمع إنما كان بالمطر بسبب المطر. إلا أن الإمام البيهقي رحمه الله تبعا لجمهور المحدثين قالوا هذه الزيادة التي زادها مسلم ليست مقبولة لأنها شاذة. وقد ذكرت لكم في دروس الحديث أن الشاذة ما يخالف الثقة فيه من هو أوثق منه، ومقابل الشاذ يسمى محفوظا. قال الإمام البيهقي: المحفوظ في هذا الحديث وما رواه الثقات الأثبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا تفر. فانقلبت هذه الكلمة الثانية على بعض الرواة فقال: من غير خوف ولا مطر، انفرد بها بعض الرواة. وما رواه الجمع من الثقات يقدم على ما رواه الثقة الواحد، وهذا لا يطعن في ثقته ولا يطعن في عدالته، ولكننا نرد حديثه هنا لأنه خالف جمهرة الحفاظ المتقين. فما يخالف الثقة فيه من هو أحفظ منه سواء أكان واحدا أم كانوا جمعا فإن حديثه يعتبر شاذا. وبناء على ذلك لم يجز جماهير فقهاء المسلمين الجمع في الحضر بأي عذر من الأعذار. لو أخذنا بهذه الزيادة الثانية التي رواها مسلم لأجزنا الجمع بكل عذر من الأعذار، ولصار أمرنا كالشيعة يجيزون الجمع بأي سبب من الأسباب، بل صار الجمع شعارا عندهم. ولو فتح، نحن ما عندنا مانع من فتح الباب، نحن ما نتحرج من هذا، لو ورد به الشرع لفعلنا. ولكن الحفاظ المتقنين رووا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر. الإمام مالك وهو راوي الحديث وهو من أدرى الناس به، والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه من رواته قال: رأى أن ذلك كان بعذر المطر لما ورد من الأحاديث المصرحة بذلك. وبناء على ذلك اعتبروا رواية الإمام مسلم رواية شاذة ولم يعمل بها جماهير فقهاء الإسلام، فإنهم لا يجيزون الجمع بالأعذار مهما كانت هذه الأعذار. حتى لو كان الإنسان في مرض الموت وهو على فراش الموت ما يجوز أن يجمع جمع تقديم، الله ما طالبه، صلى الظهر، إن أدركته العصر صلى، وإن لم تدركه فما أوجب الله تعالى عليه أن يصلي، ولا يجوز له التأخير، ولو أخر تعتبر صلاته قضاء، ولا نعتبر عذره هذا. إلا أن الجمع في البصر اشترط له أيضا شروط، وهو وجود المطر أولهما، أول صلاة الظهر وأول صلاة العصر، وإلا كيف تنوي الجمع؟ إذا ما كانت الأمطار نازلة كيف تنوي جمع التقديم؟ نحن قلنا يشترط في جمع التقديم أن ينوي الإنسان الجمع مع صلاة الظهر، فإذا لم يكن المطر نازلا كيف ينوي؟ ما يستطيع أن ينوي، وبناء على ذلك ما يستطيع أن يجمع. وفي كثير من المساجد لا تكون هناك أمطار، يصلون الظهر مثلا وبعد انتهاء من صلاة الظهر تهطل الأمطار فيطالبون بالجمع، هذا الجمع ما يصح عندنا لأنه ما نوى الجمع أثناء الصلاة الأولى. فإذا يشترط وجود المطر في أول الصلاة الأولى، ويشترط استمراره حتى يدخل في الصلاة الثانية، لأنه إذا كان المطر قد انقطع أثناء الصلاة الأولى أو بعد سلامه منها، ما هو المبرر لأن يجمع صلاة العصر مع صلاة الظهر؟ ما في مطر، نحن إنما أجزنا له الجمعة بعذر المطر، ولا مطر الآن. فإذا يشترط نزول المطر وجوده في أول الصلاتين استمرارا من الأولى إلى البداية في الثانية. والثلج والبرد كمطر إن ذابا، لأنهما في هذه الحالة يبللا الثياب، وأما إذا لم يذوبا فإنهما لا يضران ولا يجوز الجمع. قال: والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد، أما لو كان المسجد بجوار بيته فإنه لا يجمع، أو كان يريد أن يصلي في بيته منفردا لا يجمع، أو كان يريد أن يصلي في بيته جماعة ما يجمع. ويشترط في المسجد أن يكون بعيدا يتأذى بالمطر في طريقه، أما إذا كان مقيما في المسجد فإنه لا يجمع، لأن الجمع خشية الأذى الذي يلحق الإنسان بسبب المطر ولا أذى الآن، وبناء على ذلك فلا يجوز له أن يجمع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.